ها للبابا على البيت. صوتك مرتبك شكلك للهوجة ملتفت، ما تسمعش التريك ده وقفل عليه بمسوجر واحترس. ما قلتليش برضو ازاي مفرش قاعد عندك وعلى لساني عز اصدقائه شتيمة اهلك، كلبي بيشير صحبته عادي ما بيتهزش. باتي كان قال انها سابتك وراحت للممثل، ما بلومهاش. ما انتصلك ما تتعاشرش، ورابك ده بفلوس ابوك انت ما بتعفرش. اسعارك في الاعلانات نكت عندنا في المكسيك، انت بتطلع دبي على حساب الفاميلي. بوبي بليز اصور كليب عشان اسد مع بابلو، حافظ دماغك بلاش انا عشان هقلبها طنجو. هرقصك على واحدة ونص في وسط الزحمة تبص احسن نص، بدل ما اخبطك واحدة وحش في واحدة تخص. اما حوار ليدر فدي عقدة كبيرة عندك عشان اتولدت عنتر، بس كيفك تبقى عبلة عشان كده بتكره بابلو عشان راكبك، عشان كده بتكره ابيو عشان قبلك، عشان كده بتنافق وينجز عشان ملكك، عشان كده مخلي جنبك مفرش عشان افشل. المهم عندي انك وضحت نيتك للناس، انا مش محتاج فتمام. خلي المستخبي يبان انت جبان، بس ورا المايك حاسس بالامان. ما انت سايكبت لما عرفت انا لبست الباروكه بكام، وسبت الاوضه وطلعت واعلنت زعلك. اصلا انت اعلانك قصوا منه الحته بتاعتك. نصيحه بس في الاعلانات، بما انك مستجد لما تقول اسم الشركه المنافسه بتبقى خالفت العقد. تاني مرة تجيب سيرة ميمو واسكت، بلاش عشان ده باتلر لو دخل هتشوفه الباسكو. وعن قصتنا مش انا اللي كلمتك، لا مفيش كتهتك والبغبغان كان انت. والفن القديم شاهد كنت بزق شغله هنا، ورد على التعليقات اللي بتشتمه وتقول قلدك. تليد مين يسطى ابيو ليد بفة كلب سيد فصلا انت تلميذ بليد اصلا. لو ما كانش الالبوم حرقك كنتش نكشت ستوري، فرق بينا بارك تلك على الالبوم ده كان دوري. طول كاريرك بليدك مش عشان حاجة غير مصلحتك، وانت تمنيت لي ان اعتزل دي البوصلة ضاعت حقا. انا مش ندمان اني طلعتك ولا اني فيا طمعتك، ولا عن غدرك ولا عن استغرابي التام بخصوص صبعتك. قلت الميمو من سنة هتعتذر لي وانا رفضت، بس لما باتي دسك انا لغيت فتنها كرد. مش هقولك استرجل ده حوار برا عنك، شخصيتك ابتدت تبان وده حوار غصب عنك. مش هتكلم عن البيضة عشان ده حوار خاص بعنزة. قولي صحيح في فلوريدا اخبار الطقس عندك؟